يا ولي فالروح لو طال الغياب لا تظن انك عن الخاطر تغيب، يا سعد العين يا عطر الرحاب لا تخليني بقلبك شي غريب، يا عز الناس لو زاد العذاب قلبي ما يرضى بغيرك له طبيب، يا وليف الروح لو طال الغياب لا تظن انك عن الخاطر تغيب.